حرف الجر الباء، يعني سؤال من أحد المشاهدين الكرام، حينما يدخل على أفعال مثل باع واشترى واستبدل، يدخل يعمل مع بعض هذه الأفعال، يكون للمتروك. كيف نفهم هذا في سياقيات اللغة العربية؟ طبعا الباع باع يبيعه، هذا عكس الشراء، نعم، هذا بعته بكذا يعني أعطى بضاعة وأخذ مالا، واخذ المال، اشترى أخذ بضاعة وأعطى مالا. معروف هذا. لكن ولا احيانا اللغة تتسع تجعلها اضداد، نعم. لكن هذا هو المشهور، يعني باع واشترى هكذا. لكن تبقى بدل واستبدل وابدل الباء مع المتروك عموما. نعم، الباء مع المتروك تدخل على أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لا، استبدل، استبدل. ايه، وبدل، استبدل. طيب قل لي شنو حتى المعنى؟ حتى يعني ايش ال اقول لك شلون الرسم. طيب ستأتي على أي تحلل. حينما لما أقول مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم أخذوا ماذا وتركوا ماذا؟ أعطوا الهدى وخذوا الضلالة. يا لطيف، إيه هم طبعا. أخذوا الضلال وتركوا الهدى. نعم، الله أسلم يا رب. نعم. اشتروا الضلالة بالهدى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي الذي هو هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هم تركوا الذي الذي هو هو خير، خير، تركوه وأخذوا ما هو أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني يتبادل الذين هم يعني يصرفوا الذي أدنى ويأتوا لا لا بالهدى. لا لا لا، هي بدل واستبدل وأبدل تكون مع المتروك. الباء تدخل على متروك، المتروك. نعم. وإذا في باع واشترى. لا يعني اشترى، اشتريته بكذا، يعني أنت أخذت الشيء ودفعت الثمن. بكذا، نعم. اشتريته، شرى معناه باع، شرى، لا لا، معناه باع، شرى. وشروه بثمن من بخس رهيب. شرى بمعنى باع. شرى بمعنى باع. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أي يبيع نفسه. يبيع نفسه. زيادة حرف تؤدي إلى تغير المعنى. نعم. ده تغير جزء، تغير كلي للمعنى. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوا بثمن بخس. باعوا. شرى بمعنى باع. أبقى باع بمعنى عرضه للبيع، من الأغلاط الشائعة عندنا. المباع. يقال ماذا؟ مو قطع، نرى المباع لا يرجع. البضاعة المباعة لا تباع، لا ترد ولا تستبدل. اي هذا طبعا هذا نحفظها. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. المباعة غلط؟ الماء غير معنى. أباع معنى عرض للبيع. كل ما في المحل هو معروض للبيع، فكله مباع. طب يقول ماذا؟ البضاعة المبيعة؟ مبيعة. مبيعة. يعني هذا خطأ لغوي شائع. يعني البضاعة المبيعة. أباع معناه عرضه للبيع، أباع شيء عرضه للبيع. بهمزة تعبير؟ نعم. همزة يعني. إذا باع أي باعه مقابل ثمن، أباع عرضه للبيع. نعم. وبالتالي كلمة مباع غير ليست بالمعنى الذي يعني يرمون إلى يقصدونه. نعم.